بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ورقة كتبها بعض الناس للتوزيع، يقول علقها في منزلك، كيف تصبح مليونيرا؟ طبعا كاتب رزل من الفلوس عن يمين كلمة وعن شمالها. كيف يكون لك بيت في الجنة؟ يقول له فردد سورة الإخلاص 10 مرات. ثم كيف يكون لك كنز في الجنة؟ وكاتب كنز، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات. كيف تغرس لك أو تقرس لك نخلة في الجنة؟ فقل سبحان الله العظيم الحمد 10 مرات. كيف يكون لك في كل كلمة شجرة في الجنة؟ فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والله أكبر 10 مرات. كيف تغفر لك ذنوبك وإن كانت كزبد البحر؟ فردد سبحان الله والحمد لله 100 مرة. كيف يكفيك الله ما أهمك؟ فردد حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم 7 مرات. كيف يرضيك الله؟ فردد رضيت يا ربنا المسلمين محمد نبينا ورسوله. كيف يغفر لك؟ كيف يغفر الله لك ذنوبك؟ فردد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. كيف تكسب 1000 حسنة وتحط عنك 1000 سيئة؟ فردد سبحان الله 100 مرة. كيف تكسب مثل عرش الرحمن الحسنات؟ فردد سبحان الله بحمده زينة عرشه. كيف تكسب أجر عدد الخلق ونقل العرش ورضا الله؟ فردد سبحان الله بحمده على خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. لعل كلمة ونقل العرش يعني وثقة العرش. كيف تكسب عن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة حسنة؟ فردد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. كيف تكسب أجر قراءة القرآن كاملا؟ فردد سورة الإخلاص 3 مرات. بعدما ذكر هذه العبارات قال الرجاء لمن استلم هذه الورقة يصورها بالعدد الذي يريده ويوزعه، جزاكم الله خيرا. محتوى الورقة لا بأس به، جيد، يعني الأذكار التي ذكرها صحيحة، معظمها صحيح، لكن الطريقة والأسلوب بدعة. يعني الطريقة في التعليم والأسلوب في نشر الفائدة بدعة. الطريقة هذه كيف تصبح مليونيرا؟ يا أخي سبحان الله، كيف تجعل رزا من الأموال في نفس الورقة؟ كيف المليونير والأموال هذه ما هي بشيء عند كلمة فقط سبحان الله؟ فتريد أن تغري الناس بالذكر، وتريد أن ترغب الناس في العمل الصالح، وتأتيهم بطريق الدنيا والإغراء بالمال، فليس صحيح. هذا منهج فاسد، هذه طريقة بدعية. رغب الناس كما رغبهم الله وكما رغبهم النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أن تذكر هذه الفضائل التي جاءت في الأحاديث، أن تتلوها كما جاءت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل أصحابه وكما يفعل العلماء. أما أن نأتي بهذه الأساليب والطرق الحديثة كيف تصبح مليونيرا، هذه كلها من الأشياء المحدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أنا أنصح هؤلاء الناس أن يتركوا عنهم هذه الأساليب، أن يتركوا عنهم هذه الأساليب في عرض فضائل الأعمال وفي نشر العلم وفي نشر الفوائد هذه. يترك هذه الأساليب، ينشر العلم كما نشره النبي عليه الصلاة والسلام وكما نشره أصحابه، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحكيم باختصار علوم الحديث. والكتاب وهو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. هذا من أهم الأبواب، لأن هذا الباب ينبني عليه التصحيح والتضعيف. الجرح والتعديل ينبني عليه التصحيح والتضعيف، فلا بد أن تعرف طريقة العلماء في هذا الباب. قال رحمه الله: المقبول الثقة الضابط لما يرويه. المقبول عند المحدثين، يعني المقبول في روايته من هو؟ قال: الثقة الضابط لما يرويه. وكلمة ثقة، كلمة ثقة، هذه الكلمة تتضمن كلمتين أو معنيين. إذا قيل في الراوي ثقة فمعنى ذلك أنه اتصف بصفتين، اتصف بصفة العدالة واتصف بصفة الضبط، بل بتمام الضبط. فإذا قلنا ثقة معنى أنه عدل، لا يكذب ولا وليس متهما بالكذب وليس مبتدعا ولا مجهولا، هو عدل معروف. والضابط ليس سيء الحفظ وليس مغفلا وليس فاحشا غلط وليس مختلطا، ضابط. وإما أن يكون ضبطه في صدره وإما أن يكون ضبطه في كتابه. إذن هذه كلمة ثقة. ثقة تعني أنه عدل وأنه ضابط. كلمة ثقة بعض الناس يظنها أنها تطلق على العدل فقط، لا، المحدثون يطلقونها على العدل مع الضبط. يعني الإنسان قد يكون عدلا ومع ذلك لا يكون ضابطا، كما قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأينا الكذب أكثر منه في الصالحين. وكلمة الكذب هنا يعني الوهم والغلط، هم لا يتعمدون ذلك، ولكن لأنه ليس عندهم عناية، ليس عندهم عناية بالحفظ وبكتابة الحديث وبالطلب، فيقعون في الأوهام والأغلاط وهم صالحون. ومالك بن أنس يذكر عنه أنه قال: أدركت 70 في هذا المسجد، لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا ولم آخذ عنهم، لأنهم ليسوا من أهل هذا الشعب. أو كما قال، المقصود أن مالك بن أنس رحمه الله يقول: أدركت 70 في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا أمناء، كانوا صالحين، كانوا من أهل التقوى، من أهل الأمانة، من أهل العدالة، ولكن لم يأخذ عنهم العلم. لماذا لم يأخذ عنهم العلم؟ يقول: ما كانوا من أهل هذا الشأن، يعني ما كانت عندهم عناية بالحديث، يغلطون، يهمون، ويحدثون بالوهم، يحدثون بالغلط، ربما رفعوا حديثا موقوفا وربما ألقفوا حديثا مرفوعا، لذلك لم يأخذ عنه. قال: وكان يأتينا الزهري وهو شاب فنزدحم عليه. يعني هناك أشياخ في المدينة، أشياخ من أهل العدالة والعمالة والزهد والأمانة والتقوى، يقول: ما كنا نأخذ عنه، ما كانوا من العلماء، ما كان لهم عناية بالحديث. وكان يأتينا الزهري وهو شاب، يعني يأتيهم من الشام، قال: فنزدحم على بابه. لماذا؟ لأن الزهري حافظ ضابط الحديث. فإذا مسألة ثقة ليست تعني العدالة فقط، وإنما مع ذلك الضبط ولا بد، بل الضبط هو أهم الشرطين. الضبط لا بد منه في الثقة عند المحدثين، والعدالة ربما يسروا فيها وتساهلوا فيها، لذلك هم يصححون حديث المبتدع إذا كان صادق اللسان. يعني قد يكون من الخوارج مثلا أو قد يكون من المرجئة والقدرية عنده بدعة ويصححون حديثه، يقولون الحديث صحيح مع أن الراوي من المبتدعة. لماذا؟ لأن المجتمع عنده الضبط. وكذلك الأمانة في الرواية. فكما قال الذهبي في ميزان الاعتدال في أول ترجمة، في ترجمة في أول ترجمة، ترجمة إبان بن تغلب، يقول وهذا مبتدع عنده تشيع، يقول الذهبي رحمه الله بعدما بين أنه صدوق وأنه العلماء وثقوا وأخذوا وقبلوا حديثه، قال ما علينا، لنا حديثه وعليه بدعته، لنا حديثه نقبله ونستفيد منه وعليه بدعته، ما يضرنا في شيء. فهنا تلاحظون في مسألة الرواية عن المبتدعة تنازلوا قليلا عن مسألة العدالة حفظ. يعني هذا لماذا؟ مصلحة حفاظا على الرواية. القدرية والشيعة والخوارج والمرجئة القدامى كانوا قد حفظوا كثيرا من الأحاديث ومن السنن النبوية وبلغوها للناس، فلو طرحت أحاديثهم ولم تقبل لطرح شيء كثير من الأحاديث السنة. لذلك العلماء رأوا من المصلحة أن تقبل أحاديثهم، مصلحة. أما الرافضة والخوارج وأهل الأهواء المتأخرون، هؤلاء ما فيهم خير وليس لنا عندهم شيء أبدا، ولا نقبل منهم ولا نأخذ عنهم. ما يأتي شخص من الشيعة وشخص من الخوارج ونذهب إليه نطلب العلم عنده ونقول إن العلماء والمحدثين الأولين أخذوا عنهم، لا، فرق بيننا وبينهم، فرق. كانوا أخذوا عنهم للحاجة، أخذوا عنهم للحاجة، عندهم حديث هم حفظوها، ماذا نصنع؟ لابد أن نأخذها عنهم، هذه أمانة، هذه أمانة ليست لهم، هذه لنا، فنأخذها. لكن الآن ما في أحاديث عندهم، هذا ما عندهم غير الخبز والشر والبدع. الحمد لله السنة محفوظة والأحاديث محفوظة في الكتب، ما يحتاج نأخذها من الشيعة أو من الخارجي أو المرجع. فانتبهوا، فرق بين أحوال السلف الأولين في الرواية عن المبتدعة وبيننا نحن الآن، لا قياس، هناك فرق. طيب، هنا يقول الحافظ ابن كثير: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا العدل. إلى هنا تعريف العدل. من هو العدل؟ المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا العدل، أن يكون مسلما. إذن هذا احتراز من الكافر، والكافر ليس بعدل ولا تقبل روايته. العاقل احتراز من المجنون، المجنون تقبل روايته، يقبل كلامه. البالغ احتراز من الصغير، الصغير أيضا، لكن الصغير العلماء يفصلون فيه، الصغير يقبل تحمله ولا يقبل أداءه. يعني ما الفرق بين الحالتين؟ لو أن الراوي تحمل الحديث وهو صغير يقبل، فإن الصحابة فيهم صغار تحملوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه وهم صغار، ولكن بلغوه وهم كبار. فالمحدث يقبل تحمله للحديث وهو صغير، ولكن ما يقبل أداؤه وهو صغير، يؤدي هو كبير. حتى الكافر أيضا، حتى الكافر يقبل تحمله، ولكن ما نقبل منه حال كفره. إذا أسلم قبلنا، وما الصحابة كثير حدثوا بأحاديث سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام أو قصص حصلت لهم في زمن النبي وكانوا كفرا وحدثوا بها بعد الإسلام، فقبلت منهم هذه قصة أبي سفيان مع هرقل التي في البخاري، لما هرقل أخذ يسأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان كان في ذلك الوقت كافر، وتحمل هذا الحديث وسمع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، الرسالة المعروفة التي أرسلها النبي إلى هرقل، هذه سمعها أبو سفيان في المجلس وهو كافر وحفظها وبلغها بعد الإسلام لما أسلم، حدث بها وحفظها منه الناس، حفظها منه ابن عباس وحدث بها. إذا الكافر يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه، الصغير يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه، لابد أن يؤدي بعد البلوغ. إذا قال المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارب المروءة، سالما من أسباب الفسق، أسباب الفسق ما هي؟ الكبائر كشرب الخمر والزنا والربا والكذب والظلم والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل والاحتيال على الناس وغشهم وخداعهم، هذا كله من أسباب الفسق، يعني يفسق بهذا. إذا كان شرب الخمر أو كان يتعاطى المخدرات أو كان يشرب الشيشة أيضا من أسباب الفسق، والمحدثون في عصرنا بعضهم يشرب الشيشة ويحدث وهو يشربها، ولكنهم فضل ليسوا من أهل السنة، من المبتدع من الصوفية. الصوفية يقولون حدثنا فلان ويشربون الشيشة، سمعنا مفتي مصر يحدث بها، يقول كان شيخنا فلان ذكره معروف من أهل مكة، هو من أصل إندونيسي، وعنده ثبت في الحديث مليء بالأسانيد والكتب، يمكن أعظم ثبت عند هذا الرجل من الصوفية، حدث عنه علي جمعة وقال كان يحدثنا بالحديث وهو يكركر بالشيشة، حدثنا فلان قرر هكذا يقول الله، سمعناها هكذا والناس يضحكون، أنا والله أعجب. ويقول شيخنا مستد الدنيا هكذا يصفه، مستد الدنيا يشرب الشيشة. وفي كتاب مؤلف في ذيل الأعلام للزركلي، الزركلي تعرفون كتاب الأعلام، أحدهم ألف ذيلا عليه، هي ثلاثة ذيول عليه، ثلاثة ذيول، في أحد هذه الذيول ترجم لهذا الرجل وقال عنه فلان ابن فلان العالم المربي، فأنا وضعت خط تحت المربي، قلت هذا المربي كان يشرب الشيشة في مجلس العلم فيربي الشباب على شرب الشيشة، فين التربية؟ سبحان الله العظيم، المربي. يا إخواني هؤلاء الصوفية ما يحترمون العلم ولا يحترمون مجالس العلم، وإلا الإنسان والله يستحي أن يشرب الشيشة لو بلي بها، لو كان الإنسان مبتلى بها. العام يقول لك إذا بليت فاستجر، وليس كذلك، إذا الإنسان كان مبتلى بالشيشة يستحي أن يشربها أمام الأفاضل وطلاب العلم، فكيف يشربها في مجلس التحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله العظيم، أين الاحترام للسنة؟ أين الاحترام للحديث؟ أين الاحترام للعلم؟ هذا والله من أسباب الفسق. لذلك أنا أعجب من بعض السلفيين ومن طلاب العلم الذين ينتسبون للسنة، كيف يأخذون الإجازات من هؤلاء؟ كيف أخذ إجازة من هذا؟ والله ما هو بأهل أن أجالسه فضلا عن أن أخذ عنه إجازة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجعله بيني وبين رسول الله، ما يستحق. خرافي صوفي يفعل المنكر وليس في بيته وليس في المقهى وليس بل في مجلس التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أسباب الفسق. لذلك إذا أردت أن تأخذ إجازة عليك بأهل السنة، وإلا فما منها فائدة بإجازات، هذه أشياء شكلية ذكور العلم بالتعلم، تريد العلم تعلم، العلم بالتعلم مو بالإجازات ولا بالشهادات. طيب، هذا يصل الفسق. وخوارم المروءة، خوارم المروءة أن يفعل الأفعال الدنيئة، يعني لا تكون محرمة، ما هي محرمة، ما هي كبائر، ما هي ذنوب، لكنها أشياء لا تليق به، أشياء دنيئة. مثال ذلك كان يأكل في السوق مثلا، أو كان يخرج عندنا العرف الآن العالم أو الشيخ لا يخرج حاسر الرأس، فلو كان يخرج مثلا في السوق حاسر الرأس ما عليه لا طاقية ولا عمامة، تعتبر هذه خارج المروءة. أو يخرج بثياب ما تليق، يعني يخرج بدون عمامة ولا طاقية ولا ثوب، يخرج بسراويل مثلا، هذا أيضا يعتبر من خوارم المروءة. أو أن يجلس على الطريق مثل الناس الفاضية، يجلس على الرصيف ويأتي أصحابه يتحدثون على الطريق، هذا يليق بالعالم وطالب العلم؟ ما يليق به، هذه خوارم المروءة. طيب، إذن ما الفرق بين أسباب الفسق وخوارم المروءة؟ أسباب الفسق ذنوب معاصي محرمات، خوارم المروءة ليست كذلك، ولكنها أشياء لا تليق، لا تليق بالعالم أو بالمحدث. لذلك ينبغي للإنسان إذا كان محدثا أو طالب علم أن يحفظ مروءته، أن يحفظ ما تفعل أشياء تقدح في مروءتك، أشياء كما يقول الناس اليوم يعني حركات شباب، حركات شباب ما تفعل. أنت رجل طالب علم أو شيخ أو حافظ القرآن، لك مكانة، لك منزلة، لك مروءة، أنت إنسان مرموق، فإياك أن تفعل أشياء تخل بمروءتك. وفي فرق بين المجالس الخاصة والمجالس العامة، الإنسان في مجالسه الخاصة قد ينبسط، لكن في المجالس العامة احفظ مروءتك وكن على وقار وسكينة وعلى سمت، لأنك طالب علم شيخ لست كغيرك، فتحفظ مروءتك. والناس يعني بطبعها الناس لا يثقون في الشخص إذا كان مخروم المروءة أو متهما في دينه وعدالته، نسأل الله السلامة والعافية. والمروءة طبعا تكون في الكلام، في اللبس، في التصرفات، في السلوك، حتى في أشياءك الخاصة، يعني مثلا في الدابة، كان إذا رأوا عالما يركب مثلا دابة لا تليق اتهموا طعنوا فيه، كان يركب مثلا ما يعرف بالبرغون، فرس صغير يركبه الشباب. كذلك الآن لو عالم من العلماء مثلا أو طالب علم اشترى سيارة من سيارة الشباب، وضع فيها الزينة، وضع فيها الكفرات هذه المنفوخة، وضع فيها، هل يليق بهذا؟ هذا يجوز، هل هو حرام؟ ما هو حرام، ولكنه يخل بالمروءة، ليس هذا من مروءة أهل العلم ومروءة طلاب العلم. هذا معنى خوارم المروءة. وأن يكون، إذا الآن انتهينا من بحث العدالة، انتهينا من بحث العدالة. قال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. هذا هو الضبط. ما معنى أن يكون ضابطا؟ معنى أن يكون ضابطا هو هذا، أن يكون متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، يعني فاهما للمعاني والألفاظ ومدلولات الألفاظ. إن حدث عن المعنى، ما معنى حدث عن المعنى؟ يعني إذا غير في الألفاظ، إذا غير في الألفاظ هذا يجوز لا بأس به، يجوز على الصحيح، ولكن إذا غير في الألفاظ يشترط أن يأتي بلفظ مرادف، أن يكون عارفا للمعنى حتى لا يحيل المعنى، يغير المعنى، أن يأتي بلفظ مراد إذا حدث بالمعنى. ويأتي هذا الرواية بمعنى قال فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. إذا اختل شرط العدالة أو اختل شرط الضبط ردت روايته ما تقبل. إذن من هو مقول الرواية؟ هو الثقة الذي جمع بين العدالة والضبط. طيب بما تثبت العدالة؟ قال وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. العدالة تثبت، العلماء يقولون العدالة تثبت بالشهرة، إما بالشهرة يعني أن تشتهر عدالته الزهد ذلك من أنس والثوري وشعبة والقطان بن مهدي يعني عدالته مشكورة. قالوا وإما بالتنصيص أن ينص إمام عليه ولو واحد ينص على أن هذا الرجل عدل ولو بروايته عنه، يعني لو روى مالك بن أنس عن رجل هذه الرواية تفيد أن هذا الراوي عدل، أليس كذلك؟ هو الظاهر أنه كذلك. يعني العدالة لا يتساهلون فيها بالنسبة للأخذ والتلقي، ما يأخذون عن الكذابين والفسقة خاصة الأئمة والمبتدعة الدعاة في البدعة الظاهرة إلا في حدود نطاق ضيق في مسألة البدعة. أما إذا كان الراوي معروف عندهم بالفسق والفجور مختل بالعدالة ما يجالسونه فضلا عن أن يأخذوا عنه. وهناك رواة معروفون من العلماء لا يأخذون إلا عن الصالحين الثقات كمالك بن أنس. مالك بن أنس لا يحدث إلا عن رجل صالح رجل عدل. لذلك سأله أحد الناس مرة عن راوي فقال أرأيته في كتبي؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لحدثت عنه. فرواية مالك عن راوي تفيد عدالة هذا الراوي، ولكن هل تفيد أنه ثقة ضابط يقبل حديثه؟ الجواب لا، لأن رواية الراوي لا تفيد أنه ثقة، لكن عدل هذه المسألة مفروغ منها. طيب قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ابن عبد البر يقول كل من عرف بالعلم عدل، هل هذا صحيح؟ هذا هو الغالب على السلف الأولين أصحاب القرون الثلاثة الأولى، لكن أما في المتأخرين فلا، لأنه يكثر أن يكون بين العلماء من هو متهم في دينه متهم في أخلاقه متهم في عدالته والعياذ بالله. فالعلم لا يعني التزكية، العلم لا يعني التزكية ولا يعني أن صاحبه عدل، في عالم ولكنه لص، عنده علم عنده فقه لكنه ما هو أمين في دينه ولا في أمانته ولا أخلاقه والعياذ بالله. فابن عبد البر يقول هنا العلم معنى العدالة، واحتج بالحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. كلمة خلف بمعنى جيل أو قرن، يحمل هذا العلم يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث من كل خلف من كل جيل عدوله يعني عدول ذلك الجيل، يحمل العلم عدول ذلك الجيل أو ذلك الخلف. هذا الحديث محمول على العلماء الربانيين، هم عدول كل جيل. وأنت إذا تأملت في الربانيين من أهل العلم في كل جيل وفي كل قرن تجدهم في أفضل الناس. ولو تأملت في هذه عصرنا مثلا لو سميت مثلا 10 من العلماء الربانيين العدول الذين حملوا السنة ونشروا العقيدة الصحيحة وذبوا عن الدين وحاربوا البدع لرأيت أن هؤلاء العشرة هم عدول الناس وخيار الناس. إذن الحديث يحمل على الرباني وليس يحمل على كل من حفظ العلم أو أخذ العلم. قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم صحيح. وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم صحيح في توسع كما شرحنا. قلت يعني حافظ ابن كثير لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. هذا الحديث في أسانيده ضعف وهو مرسل، ولكنه يقوى ويحسن بالشواهد كما بينه الشيخ أحمد شافعي. الشيخ طبعا نقل كلام الحافظ العراقي هنا. قال ابن كثير رحمه الله ويعرف ضبط الراوي. طيب الآن البداية بدأ بالضبط، أتوقف عند هذا كلام عن العدالة. وهذا الحديث كما ذكرته هو مرسل وله طرق لكنه حسن، بل صححه بعض الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل، فالظاهر أنه ثابت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.